ولماذا يطعم إذا لم يحج الولي عنه؟ لأن النذر بمثابة اليمين. يقول هل يجوز أن يهدي ثواب قراءة القرآن للميت؟ مثل ما ذكرنا لكم الأولى الاقتصار على ما جاء في صحيح مسلم الدعاء وفي البخاري مسلم الحج والعمرة، ولم يأتي إداء ثواب قراءة القرآن ولا الصلوات ولا الصيام يصوم نفل قل ثواب لفلان. فالأفضل الشخص يصوم لنفسه ويقرأ القرآن لنفسه ويدعو والديه وغيرهما. يقول هل ما ذكر المصنف من أمثلة قضاء النذر مقتصر على ما ذكره هو متعد على كل في كل نذر؟ في العبادات البدنية مثل ما سبق لكم، في العبادات المالية أصلا مثل ما تعرفه الفرائض تستخرج قبل قسمة التركة الحقوق الواجبة لله. مثلا شخص خلف 1,000,000 ريال مات، ننظر هل عليه نذر؟ هل لم يحج ما فيه نذر حقوق المخلوقين؟ ثم ننظر وصية بعد طبعا أخذ مؤنة تجهيز الميت، ثم قسمة التركة. يقول إذا مات الشخص عليه صلوات مفروضة الخمس يجب أن يصلي عنه؟ لا، فقط النذر على من يقول بالصلاة عنه. يقول رجل نذر أن يحج أو مات ولم يحج وليه، رجل نذر أن يحج ومات ولم يعرف وليه أنه قد نذر. الأصل النذر نوع من أنواع الديون الحق الله، فالشخص لو نذر يكتب في وصيته في ورقة أن عليه نذر كذا كذا حتى يتوفى بعد وفاته إذا لم يستطع. يقول إذا أدى شخص عبادة عن شخص آخر هل يؤجر أيضا أم يذهب كل الأجر للشخص الذي عمل لها له؟ الشخص الأجر يكون أهدي للثواب كامل، وأنت لك أجر الإعانة عليه فقط، الإعانة له فقط. أما أجر التلاوة والثواب هي تذهب لمن أهديت له عند من يقول بذلك. يقول من مات في الحج هل يحج عنه؟ لا، ما يحج لأن شرع في الحج ولكنه مات. يقول هل يجوز قول لبيك وسعديك المخلوقين؟ اي ما في بأس. في الحديث لبيك يا رسول الله، يقول قوله فيظل يضحك، هل نقول يضحك صفة ذاتية ملازمة مستمرة له سبحانه؟ الصفة الفعلية هي الناشئة عن إرادة، إن شاء ضحك وإن شاء ما ضحك، هذه صفة فعلية. الذاتية لا تنفك من الله عن الله عز وجل مطلقا، مثل العلم مثل السمع مثل البصر، هذه لا تنفك عنه. أما السخط يسخط على من يشاء ويرضى عن آخرين وينزل وهكذا. بكرة إن شاء الله نأخذ مراجعة مع الحفظ، نستمر في الحفظ الباب اللي أخذناه في الفقه، ونأخذ أيضا يصير آخر يوم في كتاب دفعها من الاضطراب، نأخذه غدا إن شاء الله قراءة كشف الشبهات، شرح كشف الشبهات. لو هلك هالك عن جد وأخ لأب وعم، عندنا جد وأخيش وأخ لأم وعم، الأحض الجد هنا يأخذ ثلث المال ولا المقاسمة؟ قاسمة، تمام. والعم؟ طيب عمار. أيهما أحض الجد؟ جد وعشرة إخوة لأب، ها ما هو الأحض الجد؟ المقاسمة ولا الثلث؟ ثلث. أيهما أحض الجد؟ لو هلك هالك عن جد وخمسة إخوة لأم، هل أحض الثلث ولا المقاسمة؟ لو جد واختين واخ يستوي المقاسمة والثلث. عندنا اخ واحد واختين سواء. طيب لو جد واخ واخت المقاسمة، او شوف عندنا جد كم رأس؟ رأس واحد، واخ واخت ها اقل من مثلي ولا اكثر؟ ها اقل، يعني الحضلة مقاسمة. عطنا اصل المسألة، جد واخ واخت خمسة، الجد كم له؟ اثنين، الجد اثنين واخ اثنين واخت واحدة، يعني صار الحظ له شو يقاسم، يعني لو قاسم كم يأخذ؟ ولو صار الثلث؟ ولو صار الثلث ما يصير واحد شو ينص تقريبا. أعطني مثال يستوي فيه الثلث والمقاسمة. جد وأخوين، وأيضا أنت ما أخذت الجد والإخوة، تعرف جد والإخوة؟ طيب أعطني مثال. أنا أعطيك لو هلك هالك عن جد وأربع أخوات، وش لاحظ الثلث والمقاسمة؟ استوي الأمران. نعم يا علي، لو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأم. شو لحظ الجد؟ يعني أخت شقيقتين يأخذون اثنين، وأخ لأم يأخذ كم؟ أختين شقيقتين اثنين كذا، وأخ لأم، أخ لأم يسقط. باتفاق العلماء الجد يسقط الأخ لأم، والأخت لأم سواء مجتمعين أو متفرقين ذكور أو إناث. المسألة عندنا بس في الأشقة والأب، لو جد وأخت لأب إيه وش لحظ الجد؟ نعطيه ثلث المال ولا نقول له خذ نصها أنت وأخت لأب النص؟ مقاسمة. إيش معنى مقاسمة يا شيخ؟ يعني يقسم، يعني دائما ننظر مصلحة الجد وش أكثر له، يأخذ ثلث المال ولا يتكاسم مع الموجودين. يعني أنه لا يمكن الجد ينقص عن ثلث، هنا الثلث صار صاحب فرض السدس، يعني لا يمكن الجد أبدا ينقص عن الثلث. يعني لو هلك هالك عن جد وخمسين أخ لأب، وش الحظ له؟ ناخذ الثلث. تمام. وإذا جد وأخت شقيقة، وش الحظ له؟ المقاسمة. يعني لو كان المبلغ 3 ملايين كم يأخذ؟ 2 مليون، وهذيك 1 مليون. وإذا كان عندنا 52 مليون عمار، يعني تخليك مشغول، لو 52 مليون عندنا وعندنا جد و50 أخت لأب، كم يأخذ الجد؟ لا عشان أسهل لك أكثر، خلي صار المبلغ 90، 90 وخلها 30 أخت، الجد كم يأخذ؟ شوف عندنا المبلغ 60 مليون وعندنا 30 أخت، الجد كم يأخذ؟ كم مليون؟ 60 تقسيم الحظ له هنا الثلث، ولا يتكسم يدخل هو مع 50 مع 30 ثلث. كم ثلث 60؟ 20. يعني أي أحسن له، يأخذ 20 مليون ولا هم عددهم خلنا 28 بنت، ولا يأخذ 2 مليون؟ عرفت؟ مليون أحسن. هذا عشان تعرفون كيف يكون الثلث أحظ له كثير أو يقاسم. لو قلنا يقاسم جاء 2 مليون، وإذا قلنا الثلث جاء 20 مليون.